وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم نحن أولياء

فإذا شيء بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. اللهم صل على حبيبك الكبير. ما شاء الله، الله يزيدك من نعيم الله يا شيخ محمود ومن فضله الواسع يا رب. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانا. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة.

بلدك ان شاء الله وفيه ما شاء الله. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. بل الإنسان على نفسه بصيرة وله ألقى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن كلا بل يحبون العاجلة ويذرون الآخرة. ناظرة إلى ربها ناظرة. صدق الله العظيم.